هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا حكماء العرب: لا تمتدح إنسانا بالورع حتى تختبره بالدرهم والدينار، ولا بالكرم حتى ترى مشاركته في النكبات، ولا بحسن الخلق حتى تغضبه، ولا بالعقل حتى تجربه. مثل. من أمثال الشعوب مثل صيني يقول: بالنار امتحان الذهب، وبالذهب امتحان الرجال. هذا المثل يعني أنه كما يظهر الذهب الحقيقي من الزائف أو الفالصو إذا ما وضع في النار الحامية، فكذلك يظهر المعدن الحقيقي للإنسان إذا ما وضع أمام إغراء المال. بالنار امتحان الذهب، وبالذهب امتحان الرجال. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية يرادف هذا المثل الصيني؟ علم. البلاتين. البلاتين من أندر وأغلى المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب. لونه أبيض فضي، وهذا ما دعا مكتشفيه الأسبان في القرن 18 إلى أن يطلقوا عليه اسما مشتقا من الكلمة الأسبانية بلاتا ومعناها الفضة. أبرز صفات البلاتين ثقله، فهو أثقل من الصلب 3 مرات ومن الرخام 8 مرات. يقاوم البلاتين التآكل ودرجات الحرارة الشديدة، كذلك لا يتغير لونه بتأثير الجو، ولا يذوب بسهولة بفعل الأحماض. يمتاز أيضا بقابلية كبيرة للسحب، حتى أنه يمكن سحبه إلى أسلاك رفيعة جدا لا يتجاوز قطرها 1/200,000 جزء من البوصة. بالإضافة إلى استعماله كمجوهرات ثمينة، يستخدم البلاتين أيضا في بعض الصناعات كالأجهزة الطبية وأجهزة التليفونات وغير ذلك من الاستخدامات. علم. محمد كريم. الزعيم محمد كريم بطل مصري من أبطال المقاومة الشعبية ضد الغزاة الأجانب، وعلم على التضحية في سبيل الوطن. ولد بحي الأنفوشي قبل منتصف القرن 18، وعين حاكما للإسكندرية ومديرا لجمركها. في أوائل يوليو 1798 نزلت قوات الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت إلى الإسكندرية، فقام الزعيم محمد كريم بقيادة المقاومة الشعبية ضد هذه القوات الغازية. ظل هذا البطل يقود المعركة، ثم اعتصم بقلعة قايد باي ومعه فريق من المقاتلين حتى فرغت ذخيرتهم، ولم يكن أمامه بد من التسليم. في 6 سبتمبر عام 1798، وتنفيذا لحكم أصدره نابليون بونابرت، تم إعدام الزعيم البطل محمد كريم بالقاهرة ليلقى ربه شهيدا راضيا مرضيا. طرفة. جحا، ما لك تقف ورائي هكذا؟